حافظة كتابية، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. يا حافظة كتابية، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. تعلمنا القرآن، إن القرآن له فضل، أولها حب المنان، يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن. يا حافظة كتاب الله، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. في اليوم الآخر إن جئنا نلبس أبوينا التيجان، تاج وقار نلبسهم في الجنة أحلى الأوطان. في اليوم الآخر إن جئنا نلبس أبوينا التيجان، تاج وقار نلبسهم في الجنة أحلى الأوطان. يا حافظة كتاب الله، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. في الجنة نقرأ ونرتل، نصعد بالقرآن جنان، فبإذن الله سنحفظه، لن نترك حفظ القرآن. في الجنة نقرأ ونرتل، نصعد بالقرآن جنان، فبإذن الله سنحفظه، لن نترك حفظ القرآن. يا حافظة كتاب الله، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. يا حافظة كتاب الله، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. يا حافظة كتاب الله، نلت الشرف ونلت الجاه.